بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح باب إنا وأخواتها من كافية بن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه. وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى: ولذلك، بعد أن أنهيت الكلام في مواضع وجوب كسر همزة إن ومواضع وجوب فتح همزة أن ومواضع جواز الأمرين معا الفتح والكسر، وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى: ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة، أي على اسم إن المكسورة لفظا، أي المكسورة في اللفظ أو حكما، المكسورة لفظا مثل إن، المكسورة حكما أي هي مفتوحة الهمزة ولكنها في حكم المكسورة الهمزة، وسيأتي تفصيله. إذن المكسورة لفظا واضح إن، المكسورة حكما أي هي مفتوحة الهمزة ولكنها في حكم المكسورة. جاز العطف بالرفع، جاز أن تعطف برفع المعطوف على اسم إن المنصوب، على اسم إن المكسورة الهمزة لفظا أو المكسورة الهمزة حكما. إذن جاز أن تعطف على الاسم المنصوب بالرفع. ولذلك الإشارة، الكاف هنا تشير إلى ماذا؟ لذلك أي ولأجل أن، أو من أجل أن، إن المكسورة الهمزة لا تغير معنى الجملة. كيف عرفنا أنه يقصد هذا؟ عرفنا أنه يقصد هذا لأنه أيضا أحال إلى معنى أن إن لا تغير معنى الجملة، قال: فإن لا تغير معنى الجملة، وأن مع جملتها في حكم المفرد. ومن ثم، أي ومن هذه الجهة، من جهة أن إن، من جهة كون إن لا تغير معنى الجملة، وقعت في موقع الجمل. ولذلك أي ومن جهة كون إن لا تغير معنى الجملة، ولذلك أي أيضا من جهة كون إن، طبعا مع معموليها، لا تغير معنى الجملة من هذه الجهة بهذا النظر بهذا الحكم، جاز العطف على اسم إن المكسورة، على اسم إن المكسورة الهمزة لفظا، أي على الاسم المنصوب لإن المكسورة الهمزة لفظا، أو على الاسم المنصوب لإن لأن المفتوحة الهمزة التي في حكم المكسورة الهمزة، أن تعطف بماذا؟ بالرفع. أما العطف بالنصب فلا خلاف فيه. يعني بعبارة أخرى، يعطف على أسماء هذه الأحرف الستة: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، يعطف على أسمائها بالنصب لا خلاف في أنه يعطف على أسماء هذه الأحرف الستة بالنصب. أعجبني أن سعيدا وبكرا، أن سعيدا وبكرا، كأن سعيدا وبكرا أسدان، ليت سعيدا وبكرا أسدان، لعل سعيدا وبكرا أسدان، كأن سعيدا وبكرا أسرني أن سعيدا وبكرا. إذن يعطف على أسماء هذه الأحرف الستة بالنصب لا خلاف في هذا، بل هو الأصل قبل مجيء الخبر وبعد مجيء الخبر لا فرق. يعني سرني أن سعيدا قائم وبكرا، كأن سعيدا أسد وبكرا، ليت سعيدا أسد وبكرا، لعل سعيدا أسد وبكرا. هنا عطفنا على اسم إن المنصوب بعد مجيء الخبر، والعطف على الاسم المنصوب لهذه الستة قبل مجيء الخبر أيضا لا خلاف فيه. تقول كما سمعتم إن سعيدا وبكرا، لعل سعيدا وبكرا، كأن إلى آخره. إذا لا خلاف في أنه يعطف بالنصب على أسماء هذه الستة، العطف بالنصب على أسمائها مراعاة لللفظ، وهو الأصل مراعاة لللفظ، ولا فرق بين أن يقع أن يكون هذا اللفظ أن يكون هذا العطف على الاسم المنصوب مراعاة بالنصب مراعاة لللفظ، لا فرق بين أن يكون قبل مجيء الخبر أو بعد مجيء الخبر. مرة ثانية أقول إذا لا العطف قبل بالنصب لا خلاف فيه، ولا خلاف أيضا بين أن يكون لا خلاف فيه بين واحد من هذه الستة، ولا خلاف بين أن يكون قبل مجيء الخبر أو بعد مجيء الخبر. أما أن تعطف على اسم إن بالرفع أي مراعاة لمحل اسم إن وليس مراعاة للفظه، والعطف مراعاة للمحل يعني محل اسم إن أي الأصل في اسم إن الرفع، فمحله الرفع، فأنت عطفت بالرفع مراعاة لمحل اسم إن، وبعض النحاة يقال مراعاة لمحل إن مع اسمها. إذن العطف مراعاة للمحل بالرفع لأن الأصل في هذا المحل هو الرفع على الابتداء. المسألة إذن الآن في العطف بالرفع على اسم إن، والكلام يقال هناك أحرف ثلاثة وهي إن بكسر الهمزة، وأن أو إن ولكن، إن ولكن الثاني، والثالث أن لكن بشرط أن تكون في حكم إن في تقدير إن، يعني بشرط أن تكون واقعة في موقع الجملة التي تقعها إن. هذا هو المقصود بقوله العطف على اسم إن على اسم المكسورة لفظا أو حكما. المكسورة حكما هي أن التي في حكم إن، وسيأتي شرح هذا. وبالتالي يصير الكلام في حكم العطف على اسم هذه الثلاثة، يقال يعطف على أسماء هذه الثلاثة دون الثلاثة المتممة للستة، على اسم إن واسم لكن واسم أن بشرط أن تكون في حكم إن في تقدير إن. يجوز العطف بالرفع بشرطين اثنين، بشرطين اثنين. نعم. إذن يجوز العطف بشرطين اثنين. الشرط الأول استكمال الخبر، يعني مجيء الخبر، يعني مضي الخبر. ابن الحاجب رحمه الله تعالى عبر بلفظة مضي فقال ويشترط، أي لكي يصح أن تعطف على اسم إن المكسورة الهمزة لفظا أو أن المفتوحة الهمزة والتي هي في تقدير المكسورة الهمزة حكما، يشترط مضي الخبر. يقصد بمضي الخبر لا يقصد أن يكون الخبر جملة فعلية زمنها ماض، أو أن تكون دلالة الخبر زمانا مضى، يقصد بمضي أن الخبر قد مضى، يعني قد تقدم ذكره، مضى ذكره، تقدم التلفظ به، وهذا ما يعني بشرط، أو يقال استكملت. يعني عندنا على سبيل المثال في أوضح المسالك، في شروح الألفية، في غيرها من كتب النحو، تجد عنوانا يقول حكم العطف على اسم إن قبل تمام الخبر، يعني قبل مجيء الخبر، قبل استكمال الخبر، قبل مضي الخبر. إذن عندنا شرطان، الشرط الأول قبل أن تعطف بالرفع هذا المعطوف على اسم إن المنصوب، قبل أن تعطفه يجب أن يكون الخبر قد مضى، قد ذكر. الشرط الثاني أن يكون العامل إن أو أن أو لكن دون ليت ولعل وكأن. طيب، إذن صار الكلام كما سمعتم. ابن الحاجب ذكر الثلاثة إن وأن ولكن، لكن ذكرها عندما قال بعد ذلك ولكن كذلك، أي والكلام في لكن لأنها مثل إن، والكلام في لكن مثل الكلام في إن، في حكم العطف على اسمها قبل استكمال الخبر، قبل مضي الخبر. أما إن فقال المكسورة الهمزة لفظا، وأما أن فقال المكسورة للفظة المكسورة على اسم المكسورة لفظا، أي المكسورة الهمزة لفظا، أو حكما، أي اسم المفتوحة الهمزة لفظا، إلا أنها في حكم المكسورة الهمزة. مرة ثانية أقول، لأن إن ولذلك، أي لأن إن لا تغير معنى الجملة، صح أن تقع في مواضع الجمل، في موضع الجمل، بخلاف أن التي تغير معنى الجملة فلا تقع إلا في حكم المفرد، لا تكون إلا في حكم المفرد، ولا تقع إلا في موضع مصدر مؤول يأخذ محله من الإعراب. من أجل أن إن لا تغير معنى الجملة جاز العطف على محل اسم إن وليس على اللفظ، على محل اسم إن. وقلت إن بعض النحاة يقول على محل إن أو اسمها، على محلها أي العطف بالرفع، لأن محل إن مع اسمها أو محل اسم إن هو الرفع على الابتداء، على محل اسم إن المكسورة لفظا أو حكما، ويدخل فيه أن المفتوحة الهمزة بشرط أن تكون في حكم المكسورة الهمزة، وسوف أوضح هذا. طيب، مثال العطف على اسم إن، أو قبل الأمثلة أقول العطف جاز العطف بالرفع دون المفتوحة، دون المفتوحة، يعني دون المفتوحة الهمزة التي ليست في حكم المكسورة الهمزة. أين كيف عرفت هذا القيد؟ لماذا قلت هذا القيد دون المفتوحة الهمزة؟ أي لا يجوز في أن المفتوحة الهمزة أن تعطف على محل اسمها، أن تعطف على محل اسمها إن لم تكن، إن لم تكن طبعا ببقية الشروط، إن لم تكن في حكم المكسورة الهمزة، لأنه ذكر الاسم المكسورة الهمزة لفظا أو حكما. إذن دون المفتوحة الهمزة التي ليست في تقدير أو حكم المكسورة الهمزة. مثال العطف إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا قائم وعمر، فهنا عطفنا على اسم إن بالرفع مراعاة للمحل، لكن بعد تمام الخبر، بعد تمام الخبر، قال بعد استكمال الخبر لفظا، قال بعد مضي الخبر، ويشترط مضي الخبر لفظا، مثل إن زيدا قائم وعمر، أو مضي الخبر تقديرا، أو مضي الخبر تقديرا. ما الذي يقصده بمضي الخبر تقديرا؟ سيأتي بيان هذا بمزيد من الأمثلة. أرجع الآن أقول، قال ولذلك جاز العطف طبعا على اسم إن المكسورة، يقصد المكسورة الهمزة لفظا، أو حكما، أي أو المفتوحة الهمزة لفظا، إلا أنها في حكم المرفوعة المكسورة الهمزة أن تعطف بالرفع مراعاة لمحل إن مع اسمها، أو مراعاة لمحل اسم إن دون المفتوحة، مثل إن زيدا قائم وعمر. مثل هنا للعطف على اسم إن الذي هو زيدا بالرفع عمر وعمر مراعاة لمحل الاسم، لكن بعد استكمال الخبر لفظا، إلا أنه قال ويشترط مضي الخبر، يعني استكمال الخبر، مجيء الخبر، تقدم الخبر لفظا أو تقديرا. مثل بلفظا إن زيدا قائم وعمر. طيب تقديرا كيف؟ تقديرا كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون في قراءة، وفي قراءة طبعا والصابئين، والصابئين عطف على اسم إن الذي هو الذين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، يعني وإن النصارى وإن الصابئين، إن الله وملائكته بالنصب عطف على اسم إن، إن الله وملائكته، هذا مثال قبل مجيء قبل استكمال الخبر لفظا، لكنه مستكمل تقديرا، أي إن الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك، ثم يستكملوا. طيب إن الله وملائكته، أي إن الله يصلي وملائكته تصلي كذلك. إذن هنا إن الله، وعندنا خبر موجود تقديرا متقدم تقديرا، إن الله يصلي وملائكته يصلون كذلك. طيب نرجع إلى مرة أخرى إلى قوله ولذلك جاز العطف على اسم إن بشرطين. الشرط الأول أن يكون العامل إن وأن ولكن، وهو قد ذكر هذا، لأنه ذكر أن هذه المسألة جائزة مع إن المكسورة الهمزة لفظا، أو مع أن المكسورة الهمزة تقديرا حكما، ومع لكن، وسكت عن البقية. هذا هو الشرط الأول، أن يكون العامل أو أن تكون الأداة إن أو أن بفتح الهمزة التي في حكم المكسورة الهمزة، أو لكن دون الثلاثة الأخرى. الشرط الثاني مضي الخبر، تقدم الخبر، استكمال الخبر لفظا كما مثلت لكم، أو تقديرا كما مثلت لكم أيضا. بقي أن أوضح ما هو مثال العطف على اسم أن المفتوحة الهمزة لفظا المكسورة الهمزة تقديرا. ثم بعد ذلك أعلق على هذا على هذين الشرطين أو على هذا الشرط الذي هو مضي الخبر لفظا أو تقديرا. المقصود بالمفتوحة الهمزة لفظا المكسورتها حكما، المقصود هنا هي أن الواقعة هي أن المقصود أن الواقعة أتكلم عن أن المفتوحة الهمزة لفظا المكسورة حكما وتقديرا، يعني هي في حكم إن في تقدير إن. المقصود هنا هي التي وقعت بعد علم أو معنى العلم، بعد العلم أو معنى العلم، بعد العلم أو معنى العلم. مثلا قال الشاعر، أولا قال الشاعر: وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق. اعلموا، هذا هو العلم. أن وقعت بعد العلم، وأنتم، أنتم ضمير رفع معطوف على اسم أن وهو نا، إذن عطفنا على اسم أن المفتوحة الهمزة لفظا التي في حكم المكسورة الهمزة تقديرا. لماذا هي في حكم المكسورة الهمزة تقديرا؟ سأبين هذا. إذن فاعلموا أن وأنتم، الواو حرف عطف، وعطفنا أنتم ضمير رفع، إذن بالرفع، عطفنا بالرفع على محل اسم أن ومحله الابتداء قبل مجيء الخبر الذي هو بغاة. وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق. طيب كيف قبل مجيء الخبر؟ وهو قال: ويشترط العطف على اسم إن أو أن التي في حكم إن أو لكن، يشترط مضي الخبر لفظا. هذا مثال لمضي الخبر تقديرا، والتقدير وإلا فاعلموا أن بغاة وأنتم بغاة. فبغاة هنا لدينا بغاة في حكم المتقدم ذكره، يعني التقدير وإلا فاعلموا أن بغاة وأنتم كذلك بغاة ما بقينا في شقاق. طيب مثال العطف، نحن قلنا الذي في حكم التي مع أن، التي في حكم إن بعد علم أو معناه. أما إن المكسورة الهمزة لا يشترط فيها لفظا، لا يشترط فيها أن تكون بعد علم أو ما فيه معنى العلم، كما في قول الشاعر: فمن يك لم ينجب أبوه وأمه، فإن لنا الأم النجيبة والأب. العطف على بالنسبة لإسم إن المكسورة الهمزة لفظا فَإِنَّ لَنَا الْأُمَّ النَّجِيبَةَ وَالْأَبُو. الأبو معطوف على النجيبة، يعني بالرفع مراعاة لمحل النجيبة وهو الابتداء، وقد تقدم الخبر وهو شبه الجملة لنا. فإن الأم النجيبة والأبو لنا، وقد تقدم حكما لفظ، تقدم لفظا، وهذا معنى قولي بعد مضي الخبر لفظا. ومثله إن النبوة والخلافة فيهم والمكرمات وسادة أطهار. إن النبوة والخلافة فيهم والمكرمات وسادة أطهار. إن النبوة والخلافة بالنصب والمكرمات بالرفع مراعاة لمحل النبوة وهو الابتداء. وقد تقدم الخبر لفظا وهو فيهم، إن النبوة فيهم وإن الخلافة فيهم وإن المكرمات فيهم. فقال إن النبوة والخلافة فيهم والمكرمات، الشاهد في قوله والمكرمات بالعطف بالرفع على محل اسم إن وهو النبوة لتقدم الخبر لفظا وهو فيهم. طيب، مرة ثانية أقول بعد العلم، يعني كما في قوله أن المفتوحة الهمزة لفظا، المكسورة الهمزة حكما، الواقع بعد علم أو ما في معناه أو ما فيه معنى العلم، كما في قول الشاعر وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، والتقدير وإلا فاعلموا أن بغاة وأنتم بغاة، وأنتم يعني كذلك بغاة. طيب، التي بعدما فيه معنى العلم، يعني ليس فيه لفظ وحروف العلم، كما في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع. الشاهد في ورسوله أن الله بريء، الله لفظ الجلالة اسم أن، بريء خبره وقد تقدم لفظا، ورسوله بالرفع. الرفع في ورسوله، هنا الشاهد، هنا محل الاستشهاد. وجه الاستشهاد أنه عطف بالرفع، عطف لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم أن وهو لفظ الجلالة أن مراعاة لمحل الاسم وهو الرفع على الابتداء. لكنه جاء كيف صح أن يعطف بعد أن المفتوحة الهمزة؟ قالوا لأنها في حكم المكسورة الهمزة، لأنها جاءت بعد ما فيه العلم، بعد ما فيه معنى العلم. ما هو معنى العلم؟ أين هذا الذي فيه معنى العلم؟ ليس فيه حروف العلم، ليس فيه حروف علم، يعلم، اعلم، اعلموا إلى آخره. هو كلمة الأذان، والأذان أذان يعني إعلام، أذان من الله أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس. فلفظ الأذان ليس فيه حروف العلم، ولكن فيه معنى العلم. أرجع مرة ثانية إلى كلام ابن الحاجب، ولذلك جاز العطف على اسم إن، على اسم المكسورة، أي على اسم، على اسم إن المكسورة لفظا، أي المكسورة الهمزة لفظا، أو حكما، أي المفتوحة الهمزة لفظا المكسورتها حكما، جاز أن تعطف على هذا الاسم المنصوب لفظا بالرفع لفظا. نعم، تقول أيضا علمت، علمت أن زيدا قائم وعمر، عطفنا بالرفع بعد مجيء الخبر، لأن هنا لأن أن يعني هذا التعليل لماذا جاز العطف، لماذا أن بفتح الهمزة في حكم المكسورتها، المفتوحة الهمزة لفظا في حكم المكسورتها. الجواب لما؟ الجواب لأن أن الواقع بعد علم أو ما فيه معنى العلم، أن طبعا ومع معموليها في حكم الجملة، في حكم الجملة، فصح أن يعطف على محلها كالمكسورة الهمزة صريحا. لماذا في حكم الجملة؟ لأن أن هنا معلقة، أو أن هنا نزل، لأن أن هنا تنزل منزلة العدم، لأنكم تعرفون أنه من أشهر أشهر مسائل باب ظن وأخواتها مسألة التعليق ومسألة الإلغاء. الإلغاء أو التعليق شرطه من مواضع التعليق بعد العلم. طيب، أقول أو من شروط التعليق أيضا بعد العلم، يعني بعبارة أخرى جعلت أن هنا كالمعدومة، كأنه لا وجود لها، فعطف على محل ما عملت فيه على تقدير عدمها، وهذا هو معنى القول، معنى قولهم يعطف على محلها مع اسمها. إذن قوله المكسورة لفظا أو حكما متعلق بأن المفتوحة لفظا التي في حكم المكسورتها بعد علم أو ما في معناه. طيب، يعني لما وقعت بعد علم أن المكسورة الهمزة، لما وقعت بعد علم أو ما في معناه، ومعلوم كما ذكرت لكم أنه في باب ظن وأخواتها لدينا مسألة التعليق، والتعليق شرطه وقوع له شروط، من جملتها أن يفصل فاصل، ومن جملتها الوقوع بعد علم أو ما في معناه. فإذا وقعت بعد علم أو ما في معناه ووجد هذا الفاصل، عاد ما بعد علم أو ما في معناه إلى أصله، والأصل هو كونه جملة اسمية من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. إذن عاد ما بعدها إلى أصله، فكأنه هنا لا وجود، لأن وكأنه ابتداء لكلام، كأنه ابتداء، وفي الابتداء تكسر الهمزة، فصارت أن هنا في حكم المكسورة الهمزة. أرجع مرة ثانية إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال ويشترط مضي الخبر لفظا أو حكما كما مثلت لكم، لفظا أو حكما، ويشترط مضي الخبر لفظا أو حكما. إذن لفظا أو حكما، نقول إن زيدا وعمر قائم، هذا هو مضي الخبر حكما. إذا قلت إن زيدا، طبعا مضي الخبر حكما، لو قلت إن زيدا قائم وعمر قد مضى الخبر لفظا، إذا قلت إن زيدا وعمر قائم فقد مضى الخبر حكما، يعني يجب أن تقدر هكذا، إن زيدا قائم وعمر على تقدير حذف الخبر من الأول من زيد، إن زيدا وعمر، التقدير إن زيدا قائم وعمر، لكن هنا يجب التنبيه إلى أنه يشترط أيضا شرط إضافي، هذا إذا كان خبر المعطوف موافقا لخبر المعطوف عليه. لتجوز هذه المسألة يجب أن يكون خبر المعطوف موافقا لخبر المعطوف عليه، فإن اختلفا لم يجوز أن تقول إن زيدا وعمر، بل عليك أن تثني وتقول إن زيدا وعمر ذاهبان. عفوا، إن اختلفا لم يجوز ذلك. لماذا لا يجوز أن تقول هكذا؟ لأنه سيؤدي إلى كون الشيء الواحد معمولا لعاملين اثنين في الوقت نفسه. يعني مرة ثانية، العطف بالنصب على اسم هذه الستة قبل مضي الخبر أو بعد مضي الخبر جائز مطلقا. إن المسلمين والمسلمات، قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، عطف بالنصب قبل مضي الخبر. إن الربيع الجود والخريف، إن الربيع الجود نعت الربيع والخريف، يداء بالعباس والصيوف. إن الربيع الجود والخريف عطف بالنصب، يدا خبر إن عطف بالنصب قبل مجيء الخبر، فالعطف بالنصب على أسماء الستة قبل مجيء الخبر جائز بلا خلاف، لكن المسألة معقودة على العطف بالرفع، هل يصح قبل مجيء الخبر؟ العطف بالنصب جائز بلا خلاف قبل مجيء الخبر أو بعد مجيء الخبر. العطف بالرفع مسألة خلافية على مذهب ابن الحاجب، ومن وافق ابن الحاجب لا يجوز هذا إلا بشرط أن يكون العامل إن أو أن التي في حكم إن أو لكن، وبشرط مضي الخبر. طيب، الكسائي رحمه الله تعالى والفراء لم يشترطا استكمال الخبر، أي الكسائي والفراء أجازا العطف بالرفع على اسم واحد من هذه الثلاثة قبل مضي الخبر، قبل مضي الخبر. وهذا معنى قوله خلافا للكوفيين الذين يجيزون العطف بالرفع قبل مضي الخبر. يعني مرة ثانية، قوله خلافا للكوفي واضح أن البصريين، قوله خلافا للكوفيين واضح أن البصريين يجيبون العطف بالنصب ولا يجيزون العطف بالرفع قبل مضي الخبر لفظا أو تقديرا. إذن خلافا للكوفيين الذين لم يشترطوا مضي الخبر، خلافا للكوفيين الذين لم يشترطوا مضي الخبر، فقد جوزوا العطف بالنصب قبل مضي الخبر، متمسكين بقوله إن الذين آمنوا، بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا عفوا والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، فقد جاء العطف على رواية الرفع قبل مضي الخبر. على مذهب البصريين هناك خبر مقدر موجود تقديرا في هذه الآية الكريمة، ومثله إن الله وملائكته بالرفع، هناك خبر مقدر، أي إن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته. نعم، قال رحمه الله تعالى ولا أثر لكونه مبنيا، الضمير في لكونه راجع إلى الخبر، أي ولا أثر في كون الخبر مبنيا يعني ليس معربا، ولا أثر في كونه مبنيا. خلافا للمبرد والكسائي، الصحيح أن الكسائي يجيز العطف بالرفع على اسم إن قبل مضي الخبر، قبل مجيء الخبر، قبل استكمال الخبر، ولا فرق عنده بين أن يكون ولا أثر لكونه، لا أثر لكون الاسم ليس الخبر، ولا أثر لكون الاسم مبنيا. الصحيح أن الكسائي رحمه الله تعالى يجيز العطف بالرفع على اسم إن قبل مضي الخبر، ولا فرق عنده أن يكون اسم إن معربا أو مبنيا، أي يجيز إن زيدا وعمر ذاهبان، إن زيدا وعمر اسم إن الآن معرب، ويجيز أيضا إنك وعمر ذاهبان واسم إن الآن مبني. إذن لا فرق عند الكسائي في جواز العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر أن يكون الاسم مبنيا أو معربا. وأما الفراء فهو الذي عنده خلاف، أما الفراء فهو الذي عنده خلاف. اشترط الفراء، هو الذي اشترط أنه إن لم يتقدم الخبر فيجيز الفراء فقط العطف بالرفع على الاسم إن كان مبنيا. لما أجاز العطف بالرفع على الاسم إن كان مبنيا؟ يعني يقصد لخفاء محل الإعراب، يعني لخفاء الإعراب، الإعراب غير ظاهر، فيجيز الفراء إنك وزيد ذاهبان، والفراء لا يجيز إن زيدا وعمر ذاهبان. إذن الكسائي يجيز إن زيدا وعمر ذاهبان وإنك وعمر ذاهبان، الفراء لا يجيز إن زيدا وعمر ذاهبان ويجيز إنك أو إنني أو إنني وعمر ذاهبان. لكن عبارة ابن الحاجب خلافا للكوفيين يقصد خلافا لعدم اشتراط الكوفيين مضي، خلافا لعدم اشتراط، خلافا للكوفيين أي لعدم اشتراط الكوفيين مضي الخبر. ولا أثر، ثم هذا كان الكلام على الإجمال، ثم فصل فقال ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد والكسائي، ولا أثر في كونه مبنيا خلافا للمبرد والكسائي. فإن المبرد والكسائي يريان، بعض النحاة قال الصحيح أن الذي يرى هذا هو الفراء وليس الكسائي والمبرد، بل الكسائي يجيز العطف بالرفع قبل مجيء الخبر، ولا فرق عنده بين أن يكون الاسم معربا أو أن يكون الاسم مبنيا. طبعا البصريون لم يجيزوا هذا، لم يجيزوا العطف بالرفع قبل مضي الخبر، لأنه سيؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد، أحدهما لفظي وهو إن، والآخر معنوي وهو الابتداء، لأنك عندما تعطف بالرفع على المحل الذي هو الابتداء كأنك أعملت إن وأعملت سيؤدي هذا إلى إعمال عاملين في كلمة واحدة، لفظيا وهو إن، ومعنويا وهو الابتداء. يعني إن زيدا وعمر قائمان، فقائمان خبر، ومن حيث هو خبر يكون العامل فيه إن، لأن إن تنصب الأول ترفع الثاني. ومن حيث هو خبر عن عمر، إن زيدا وعمر يكون العامل فيه عمر الابتداء، فيكون العامل فيه المرفوع طبعا بالابتداء، يكون العامل فيه الابتداء. نرجع مرة ثانية خلافا للمبرد والكسائي، قلت وضحت هذا، وأن المحققين يرون أنه يعني هذه الأمثلة التي ذكروها على أنها عطف بالرفع قبل مضي الخبر، أنه في الحقيقة هناك خبر مقدر، خبر مقدر وليس عطفا قبل مضي الخبر. قال رحمه الله تعالى: ولكن كذلك، أي ولكن كذلك في الحكم نفسه فيما تقدم بيانه من العطف على المحل بعد مضي الخبر لفظا أو تقديرا، أي لفظا أو تقديرا. ولكن كذلك أي في جواز العطف على اسم إن المنصوب لفظا، في جواز العطف على الاسم المنصوب لفظا بالعطف، تعطف بالرفع مراعاة للمحل بعد مضي الخبر لفظا أو تقديرا. يعني لماذا لكن كذلك؟ لماذا لكن كذلك؟ لأن معنى لكن هو الاستدراك، معنى لكن هو الاستدراك، والاستدراك الذي تفيده لكن ليس راجعا إلى معنى الخبر، وإنما هو رجوع عن معنى الكلام الأول إلى كلام آخر وتدارك له. فعند قولك لكن زيدا قائم وعمر، فالرفع على المحل والنصب لكن زيدا قائم وعمر، فالرفع على المحل، وإذا قلت وعمرا فالرفع فالنصب على اللفظ. إذن هنا في لكن لما جاز مع لكن، لما جاز مع أن المفتوحة الهمزة لأنها في حكم إذا وقعت بعد علم أو فيما معناه، لأنها في حكم المكسورة الهمزة. لما جاز مع لكن؟ لأن الاستدراك الذي تفيده لكن ليس راجعا إلى الخبر، بل هو راجع إلى معنى الكلام الأول، فكأنه ابتداء كلام، فصار حكم لكن، ولكن تكون في صدر الجملة المستدركة بها، فصار حكم ما بعد لكن كأنه ابتداء كلام جديد يستدرك به على الكلام، هو ابتداء كلام جديد، إذن صارت مثل إن في الابتداء، صار حكمها كحكم إن في الابتداء. نعم. قال الشاعر، قال الشاعر: وما قصرت بي في التسامي في علو المنزلة والسمو، وما قصرت بي في التسامي خؤولة، ولكن عمي الطيب الأصل والخال، ولكن عمي الطيب الأصل والخال. أين الشاهد فيه؟ الشاهد والخال، فقد عطف الخال، طبعا الواضح إنه طيب الأصل عمومة وخؤولة، وما قصر فيه الخؤولة في التسامي والعلو وطيب الأصل وعلو المنزلة والرفعة، لا العمومة ولا الخؤولة، ولكن عمي الطيب الأصل والخال. عطف بالرفع هنا الخال على اسم لكن، وهو عمي بعد استكمال الخبر الطيب الأصل، وهذا معنى قوله ولكن كذلك، أي يعطف بالرفع على محل اسمها بعد مضي الخبر لفظا أو تقديرا. إذن سكت عن ليت ولعل وكأن، والسكوت عن هذه الثلاثة يعني أنه لا يجوز العطف بالرفع على اسم على محل أسمائها، وأما لا قبل مضي إلا لا قبل مضي الخبر ولا بعد مضي الخبر، في هذه الثلاثة لا يجوز العطف بالرفع على محل أسمائها، لا قبل مضي الخبر ولا بعد مضيه، لكن العطف بالنصب على الاسم لفظا مراعاة للاسم لفظا جائز مع الجميع قبل مضي الخبر وبعد مضي الخبر. الفراء أجاز مع غير لكن وأن وإن، يعني قاس على هذه الثلاثة غيرها من الأخوات، أجاز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر وهو الشرط الثاني قلنا، ودون أن يكون العامل إن أو أن التي في حكم أن إن أو لكن، وهذا هو الشرط الأول. استشهد الفراء ببيت أو أجاز الفراء بقول الشاعر يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس، يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة، في بلدة هو الخبر، شبه الجملة هو الخبر، وقد عطف أنت بالرفع على اسم ليت وهو الياء يا ليتني. ما الدليل على أنه عطف بالرفع؟ أنه جاء بالضمير أنت، وأنت ضمير رفع كما تعرفون، لو أنه عطف بالنصب كان قال يا ليتني وإياك، طبعا لو قال وإياك لانكسر الوزن، فيا ليتني وأنت عطف بالرفع على اسم ليت قبل تمام الخبر وهو في بلدة، إذن الفراء أجاز مع، إذن الفراء صار يجيز العطف على اسم الثلاثة المتفق بجواز العطف بالرفع قبل مجيء الخبر، أجاز العطف بالرفع قبل مجيء الخبر بشرط أن يكون الاسم معربا، أن يكون الاسم مبنيا، ولم يجزه إن كان ظاهرا، والمعهود عن الكوفيين أنهم أجازوا قبل مضي الخبر سواء أكان الاسم معربا أو مبنيا. طيب الفراء مرة ثانية قاس على إن وأن التي في حكم إن، ولكن قاس على هذه الثلاثة الأخر، واستشهد بقول الراجزي يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس. وبعضهم تأول هذا الشاهد لكي لا يكون فيه جواز بالعطف على ما عدا إن وأن التي في حكم أن ولكن. أول هذا البيت أن الواو هنا واو الحال وليست عاطفة، والتقدير عنده يا ليتني وأنت معي يا لميس، أي في هذه الحالة في بلدة ليس بها أنيس، يا ليتني وأنت معي يا لميس في بلدة، هو الخبر. فلا يكون بهذا عاطفا لأنه لا وجود للعطف، يا ليتني في بلدة وأنت معي يا لميس، فالواو حالية وليست عاطفة خروجا من القول بالعطف على ما عدا أن التي في حكم إن وإن ولكن كما هو مذهب الفراء. أكتفي بهذا المقدار، وأكون بهذا قد وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في ابتداء مسألة جديدة، ولذلك دخلت اللام. إذن هنا في هذه المسألة ابتداء في تعداد المواضع التي تدخل عليها اللام، التي تسمى اللام المزحلقة. اللام المزحلقة ما المواضع التي تدخل فيها أو عليها اللام المزحلقة؟ قال ولذلك، الإشارة هنا الكاف في لذلك كالإشارة في ولذلك السابقة التي مر ذكرها، ولذلك جاز العطف. الأمر واحد، أي ولأن إن لا تغير حكم الجملة، لا تغير الجملة، جاز أو دخلت اللام. وشرح هذا سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.